المزمور العشرون لإمام المغنين مزمور لداود. ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسمه إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعبدك، ليذكر كل تقدماتك ويستثمن مفرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتك، ليكمل الرب كل سبلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحي، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاصي يميني. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وارتصبنا. يا رب خلص، ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا.